بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا من الآيات الدالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وما بعدها من الآيات إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. قال في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله: قوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع 7 التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله. يعني معك في الدليل، يقولون قد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، وقد يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت، وقد يكون غير قطعي في الدلالة ولا قطعي في الثبوت. فالقرآن كله قطعي الثبوت، لأنه نقل إلينا بالتواتر، نقل إلينا بالتواتر، وهكذا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين إلا من تقد، فهذه أحاديث أيضا قطعية الثبوت. وكون الدليل قطعية الدلالة معناه أنه نص في المراد لا يحتمل غير ما فهم منه. فهذه الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل لا يستطيع أحد إنكار ثبوتها، لا يستطيع إنكار ثبوتها لأنها في القرآن. ولهذا قال الشارح: فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا. هذا قلنا من حيث الثبوت. كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، أي فهي قطعية الدلالة أيضا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. نعم، من نظر في لغة العرب وجد أن استوى عندهم إذا عدي بعلى لم يقصد منه إلا العلو والارتفاع. وإذا فسر بتفسير غير هذا فإن كان لا يخرج عن هذا المعنى فهو صحيح، وإن كان يضاد هذا المعنى يخرج عنه مضادا له فهو غير صحيح. ولهذا قال الشارح: ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف، لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر، استقر من علو، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم، فإذن هي عبارات أربع فسر بها السلف قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيقول على وارتفع وصعد واستقر، منهم من يعبر بهذا ومنهم من يعبر بهذا، والمؤدى واحد، المؤدى واحد. والذهبي رحمه الله ذكر في العلو أنه في كتابه العلو أنه لا يعجبه لفظ استقر، نقله عن بعض السلف ثم قال: ولا يعجبني لفظ استقر. فمن العلماء من قال هذا إنكار من الذهبي على من قال بهذا القول، ومنهم من قال ليس هذا بإنكار، وإنما هو يريد أن يبقى الإنسان على الألفاظ المشهورة أكثر عن العلماء الآخرين من أئمة السلف. وعلى كل حال حتى معنى استقر قد ثبت عن بعض السلف ولا ينكر، وتجد في الحاشية تنبيها على هذه القضية. طيب، قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه. نعم، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنحن نفهم معنى الاستواء ولكن لا نفهم كيفيته، وسيأتي. قال: بائن من خلقه، بائن أي منفصل. وهذه العبارة وإن لم يرد لفظها في الكتاب والسنة لكن احتاج إليها أئمة السلف رحمهم الله للرد على المبتدعة. فبائن بمعنى منفصل من خلقه سبحانه، فهو فوقهم جل جلاله وليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، تقدم هذا. وأما ما يشغب به أهل التعطيل، ما يشغبون به يعني ما يهيجون به الناس لإثارة الشر، فالشغب، الشغب بفتح الشين وسكون الغين، هو تهييج الشر. وبعض أهل اللغة يقال يصلح حتى شغب، الشغب، ولكن الأشهر الشغب، والفتح قد أنكره بعضهم، فيقال مثلا أهل الشغب، ويقال هؤلاء أهل شغب، وفلان صاحب شغب، بالتسكين أحسن لأنه لا خلاف فيه. وأما التحريف أن يقال الشغب، هذا فيه خلاف بينهم في من حيث اللغة، يعني قال في القاموس: الشغب ويحرك، وقيل لا، أي وقيل لا يحرك، تهييج الشر، وفعله شغب وشغب، شغب يشغب كمنع، وشغب يشغب كفرح. فإذن معنى الشغب تهييج الشر، شغب. وأما ما يشغب يصلح، تضعيف للفعل ما في إشكال. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، يعني أن أهل التعطيل إذا أرادوا نفي هذه الصفة عن الله عز وجل قالوا: لو قلنا بأن استوى معناه على العرش، واستقر على العرش معناه أنه محتاج للعرش، نقول: تعالى الله عن أن يكون محتاجا إلى العرش أو إلى غير ذلك، بل الله هو الحامل للعرش والممسك له، وهو الحامل لحملة العرش، وهو الحامل للمخلوقات، هو الممسك للسماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالعرش مفتقر إلى الله، وحملة العرش مفتقرون إلى الله، فاستواء الله على العرش ليس كاستواء الإنسان على الكرسي أو على عرشه أو نحو ذلك، بل هو استواء يليق بجلاله، علو خاص يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا ما تشغبون به. كذلك أيضا إذا قالوا معناه أن العرش يحيط بالله تعالى الله، كما أن عرش الملك في الدنيا الملوك يكون لهم عرش الغالب أنه كبير بحيث يدخلون داخله، يجلس فوقه ولكن تحيط به قوائم العرش من اليمين ومن الشمال ومن الخلف، فيقال هذا أيضا في حق المخلوق، وأما الله فليس كمثله شيء سبحانه، فنحن نثبت له الاستواء الحقيقي ولكن نقول الكيف مجهول. فهذه اللوازم الفاسدة التي يشغب بها أو يشغب بها أهل التعطيل لا تلزم أهل الحق. قال: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيره مستوى بمعنى كتفسيره مستوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها الفهذه ما موقعها هنا؟ ها؟ جواب إيش؟ جواب إيش؟ أما أحسن جواب أما. قال: وأما ما يحاولون بصرف الآيات، فالجواب جاء: فكلها تشغيب بالباطل وتغبير في وجه الحق. إيش عندكم؟ من عنده هو تغبير؟ عندك تغبير، أحسنت، هذا الصواب، لأن هذا التعبير هو المشهور عندهم، يقولون غبر في وجه كذا بمعنى أثار الغبار لكي لا تتضح الرؤية، يعني إذا غبرت في وجهك أثرت الغبار أنت لا تتضح لك الرؤية. فهو يقول كلامهم هذا تشغيب من أجل التغبير في وجه الحق، من أجل ألا تتضح الحقيقة للناس. إذن الصواب تغبير وليس تغييرا. صوابه وتغبير بالباء كما في نسخة. قال: وتغبير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير، يعني أن أهل التعطيل لما جاءوا إلى هذه الآيات الصريحة أو القطعية الثبوت ما يستطيعون إنكارها. طيب كيف يفعلون؟ يحرفونها كعادتهم في تحريف دلالات النصوص، فلهم تحريفات، من أشهرها هذان القولان المذكوران هنا. الأول أن استوى بمعنى استولى، ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش، وهذا تحريف باطل لأمور تجد في الحاشية بيان ذلك، منها أنه لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة العرب على أن استوى تأتي بمعنى استولى، ليس معهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب، غاية ما استدلوا به بيت، وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا البيت أولا لا يعرف قائله، وثانيا من نسبه نسبه إلى الأخطل، والأخطل هذا نصراني، فتركوا دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة اللغة وكلام علماء اللغة الأفذاذ في هذا الباب ولجأوا إلى كلام نصراني. ثالثا هذا البيت قد اختلف في روايته، فقيل إن صوابه بشر قد استولى على العراق، يعني ليس فيه لفظ استوى أصلا. رابعا النصارى قد ضلوا في باب الصفات، فكيف تأخذ بكلامهم؟ فهم قالوا في كون عيسى كلمة الله إنه جزء من الله، إنه ابن الله، فضلوا في هذا الباب، فكيف تأخذ بكلامهم لو ثبت هذا البيت عن الأخطل؟ ثم إنه قد بحث عنه في ديوانه وفي غيره لم يوجد أصلا، لم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل. وبعد هذا أيضا يقال تلزم على هذا لوازم باطلة، فيلزم أنه كان هناك من هو مضاد لله سبحانه وتعالى يغالب الله وبعدين الله غلب عليه، تعالى الله عن ذلك. أما يقال الله ثم استوى على العرش، معنى كان هناك من غالب الله ثم إن الله غلبه، أي غلبه بعد معاركة، تعالى الله عن ذلك. هذا لازم باطل يلزمهم، وإن كانوا هم لا يلتزمون لكن هو لازم لهم، بتأويله مستوى بمعنى استولى. ثم إذا كان القضية قضية استيلاء على الملك بمعنى أن الله هو المالك، فلماذا يخص العرش بالملك؟ الله مالك للسماوات ومالك للأرض ومالك لما فيهن وما بينهما وما سوى ذلك مما لا نعلم من المخلوقات، فلماذا يخبر أنه فقط استوى على العرش وهو مستول على جميع المخلوقات بمعنى الملك؟ ثم أيضا لماذا يعبر بثم التي بعد خلق السماوات والأرض؟ هل معنى ما أخذ العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ لأن الله ذكر أن استواءه على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، فهذا كله يدل على أن كلامهم في هذا باطل، والعلماء قد ردوا عليهم بوجوه كثيرة هذه من أشهرها. فهذا التأويل الأول. التأويل الثاني قالوا استوى ليست بمعنى على وارتفع، إنما هي بمعنى قصد. طيب كيف تفعلون بعلى؟ قالوا على بمعنى إلى. إذن ثم استوى على العرش أي ثم قصد إلى العرش، وهذا أيضا كلام غير صحيح، فإن الاستواء يأتي متعديا بعلى فيكون له معنى، ويأتي متعديا بإلى فيكون له معنى، ويأتي غير متعد فيكون له معنى، وهذا أيضا موجود في بعض المواضع في الحاشية الظاهر. نعم في أول الكلام، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى إلى آخر كلام، فتجد في الحاشية ذكر هذا، وقد تقدم معنى هذا في بعض المواضع. فاستوى إذا كانت إذا عديت بعلى فلا تكون إلا بمعنى على وارتفع، وما كان بهذا المعنى، ما كان يؤدي هذا المعنى كما تقدم. ولو أراد الله القصد لقال ثم استوى إلى العرش ولو في موضع من المواضع، هذا وجه. ثم أيضا استوى إذا عدي بإلى فإنه أيضا يفسر بعلى وارتفع، يفسر بعلى وارتفع، فلا مخرج لهم أصلا، لا مخرج لهم. قال رحمه الله وليت شعري. ايش قلنا ما معنى ليت شعري؟ ها ما طيب ما معنى؟ احسن، ليتني اشعر. وليت شعري يعني وهو لفظ تعجب يراد به التعجب. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة ان يقولوا؟ ايريدون ان يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش اله يعبد؟ نعم هم يريدون هذا، ولهذا كان بعض السلف يقول ناظرنا الجهمية فوجدنا أن آخر أمرهم ينتهي إلى أنهم يقولون ليس فوق السماء شيء، والله المستعان. قال أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ سيقولون ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه. فيقال لهم إذن ليس هناك فرق بين هذا الرب الذي تصفونه وبين العدم، كما قال أيضا بعض أهل العلم لو طلب من هؤلاء أن يصفوا العدم لم يجدوا أبلغ من هذا الوصف، أن العدم ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، وهم يجعلون هذا الوصف لربهم سبحانه وتعالى، فتعالى الله عما يقولون. قال ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين. لا ليس فقط يضحكون، بل منهم من يقول السؤال عنه بأين كفر، السؤال عنه بأين كفر. قال ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. وهم هذا الحديث يكسر رؤوسهم، من أشد الأحاديث عليهم هذا الحديث، وكان المتقدمون منهم عندهم شيء من الحياء لا يضعفونه، لأن الحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، فكانوا لا يجترئون على تضعيفه لكن يؤولون ويحرفونه، حتى جاء متأخروهم في هذا الزمان وصار بعضهم يتجرأ ويضعف هذا الحديث. قال: وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، والحديث صحيح. وفي الحاشية تجد المعلق رحمه الله يقول: ضعيف. ونعم، هو في إسناد رجل مجهول يسمى كما تجد الحاشية وكيع بن حدس أو ابن عدس، ولكن قد صححه جماعة من الأئمة كابن جرير الطبري وأبي عبيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء. وكان الأئمة ولا يزالون يذكرون هذا الحديث في كتب العقائد محتجين به على الجهمية. وكما قررنا أكثر من مرة أيها الإخوة أن العلماء كما أنهم يعلمون ما يخطئ فيه الثقة، فإنهم يعلمون ما يحفظه الضعيف. وهذه من قواعد المصطلح التي تغيب عن كثير من الأذهان عند بعض يعني المعلقين على الكتب ونحو ذلك، فينظر فقط في ظاهر السند ثم لا يراجع كلام أئمة هذا الشأن. فأنتم تعلمون أن الأئمة ربما حكموا على الثقة بالخطأ، وهو ثقة، يقولون أخطأ شعبة في هذا الحديث، أخطأ مالك وغيره من الأئمة، فيقبل كلامهم، يقال نعم فلان ثقة ولكن قد حكم العلماء عليه بالوهم في هذا الحديث. فيقال في مقابل هذا أيضا: العلماء يعرفون أن فلانا هذا ضعيف أو أن فلانا هذا مجهول، ولكن إذا صححوا حديثا فمعنى أنهم اطلعوا على ما لم تطلع عليه من طريق أخرى، أو أنه حفظ هذا الحديث بعينه أو نحو ذلك. فإن الضعيف ليس معنى أنه لا يحفظ أي حديث، الضعيف ليس معنى أنه لا يستطيع أن يحفظ. وأنت ترى نفسك تكون ربما عندك ضعف في الحفظ، وفي أشياء ما تنسى، ربما شيء تحفظه منذ الصغر، تحفظ قصة، تحفظ موقفة، تحفظ فائدة من الفوائد، وهكذا الشخص الضعيف. ثم قد يحكم أيضا على رجل بالجهالة باعتبار بعض القواعد الظاهرة من قواعد المصطلح، والعلماء لا يقبلون مثل هذا الحكم فيصححون أحاديث هذا الرجل الذي قد حكم عليه بالجهالة كوكيع بن حدس مثلا. وعلى كل حال، إذا رأيت الأئمة يتتابعون على تصحيح حديث فامشي على ما يقولون. كان الشيخ مقبل رحمه الله سئل في بعض المواضع أو تكلم في بعض المواضع على حديث غفرانة عند الخروج من الحمام، عند الخروج من الخلاء، حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث فيه رجل لم يوجد من يوثقه، لعله يوسف بن أبي بردة إن لم تخني الذاكرة، فلكن الشيخ ما وجد من ضعف حديثه من المتقدم، فكان يقول أنا لا أجرؤ على تضعيف هذا الحديث، يعني وإن كان ظاهر سند أن فيه مجهولا، لكن يقول ما وجدت سلفا لي في تضعيف هذا الحديث حتى أضعفه، يعني فيسير على ما سار عليه الأئمة. هذا مجرد مثال يعني على الطريق. طيب، بقي معنا معنى هذا الحديث. الآن يقول: لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال: كان في عماء. عماء معناها سحاب، عماء كسحاب وزنا ومعنى، وفي بمعنى على، مثل أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. إذن أأمنتم من في السماء فيها بمعنى على أحد التخريجين، يأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله. بقي هذه الآن: كان في عماء، أي على عماء، أي فوق السحاب، أي فوق السحاب. كان هناك سحاب، لأن الله عز وجل سحاب الدخان، الله سبحانه وتعالى قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني يقول كان فوق الدخان الموجود أو السحاب الموجود، أي في العلو، المراد أنه كان في العلو. فلا يعني تستوحش من معنى هذا الحديث بسبب لفظة عمى، لأن بعضهم يقول هؤلاء يقولون الله كان في عمى، يظنون أن العمى معناه عدم البصر، فالعماء السحاب، فالمراد أنه كان في العلو سبحانه وتعالى في مكان عدمي كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. قال: ولم يروى عنه أنه زجر السائل، يعني الآن هذا السائل سأله أين كان ربنا، فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، قبل منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، بل هو أيضا سأل الجارية كما تقدم. إذن سأل وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هناك أي محظور في السؤال عن الله عز وجل بأين. قال: ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب، يعني أقصى ما يصل إليه ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب، إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. وهذه الكلمة والفلسفة هذه والحذلقة من أشهر كلمات المعطلة النافين للعلو، يقولون الله كان ولا مكان، يعني كان سبحانه وتعالى ولا يوجد شيء اسمه مكان، أي المكان الوجودي المخلوق مثل هذه الأمكنة التي نحن فيها. ثم خلق المكان، خلق المكان الموجود، فالأرض مكان والسماء مكان وما بينهما الهواء هذا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. يريدون أن ينفوا علوه، يريدون أن ينفوا علوه سبحانه وتعالى. ولما قال أبو المعالي الجويني عفى الله عنه هذه الكلمة وجعل يرددها، قال له أبو العلاء الهمذاني: قد فهمنا كلامك يا أستاذ، فدعنا من هذا، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل عارف في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى طلب العلو. فضرب أبو المعالي بيده على رأسه وجعل يقول: الحيرة الحيرة، الدهشة الدهشة. ثم سمعه بعض الناس وهو قد دخل بيته وهو يقول: حيرني الهمذاني. فهؤلاء ما معهم إلا الحيرة. فالمقصود أنه رد عليه بالفطرة، رد عليه بدليل الفطرة، يقول له: خلنا من هذه الفلسفة، كان الله ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، لكن قل لي ما هذه الضرورة التي يجدها كل عاقل في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى طلب العلو، يعني ولو لم يكن قد تعلم هذا، بل ولو لم يكن على دين، ولو لم يكن على دين، يجد قلبه مضطرا إلى طلب العلو. وليست القضية رفع اليد، ليست القضية فقط رفع اليد، القلب القلب نفسه متوجه إلى العلو. فهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، هذا دليل من الفطرة. قال: فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ يصلح داخل وداخل، داخل تصير معربة، وداخل على أنها يعني معربة على أنها خبر، وداخل على أنها ظرف. هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، يعني إذا قلنا بأن الله في مكان، فليس المراد أنه في مكان من هذه الأمكنة المخلوقة، هذا لا يقول أهل السنة ولا يعتقدونه. قال: وأما إذا أراد به المكان، بها المكان العدمي. ما معنى المكان العدمي؟ الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، لا وجود فيه لمخلوق، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، لا يقال أصلا إن هذا المكان لم يكن موجودا ثم خلق. لماذا؟ قال: إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي، أي والخلق إنما يتعلق بالموجودات لا بالمعدومات، المعدومات قبل وجودها لا يتعلق بها، لا يتعلق بها خلق. قال: فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث هذه التي في تدل على العلو وأين الله ونحو ذلك، فأي محذور في هذا؟ ليس هناك محذور في ذلك، بل الحق أن يقال، يعني بدل تلك العبارة التي يتفلسف بها هؤلاء، كان الله ولم يكن شيء قبله كما ثبت في الحديث، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، فنقول بما قالت به الأدلة، وننطق بما نطق به القرآن والسنة. قال: وثم هنا في قوله ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، يعني أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ولهذا يقول أهل العلم إن الاستواء علو خاص، علو خاص، وهو من الصفات الفعلية التي تسمى الاختيارية أيضا. وأما العلو فهو من الصفات الذاتية الملازمة للذات. هذا أحد الفروق بين صفة العلو وصفة الاستواء. فالاستواء علو خاص، العلو على جميع المخلوقات، والاستواء المذكور في هذه الآية الاستواء على العرش، علو خاص على العرش. فإن قلت كيف، فيقال لا ندري، لا ندري كيف. وهذه المسائل لا بد من إتقانها أيها الإخوة، فإن الأشاعرة ينشطون في هذا الزمان، الأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، لماذا نشر عقيدة كون الله عز وجل ليس في العلو، ويرمون بالشبه. مسألة المكان العدمي يأتينا مناقشتها إن شاء الله في الطحاوية بأوسع من هنا، قد تشكل على البعض، ولكن إن شاء الله يأتينا مناقشتها في الطحاوية بإذن الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.